إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون والأحبة المؤمنون، حديثنا هذه الأمسية عن تربية النشء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحديث عن هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين: عن التربية وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلاهما موضوع هام وجدير بالإفراد والعناية والاهتمام، ولكن لا بأس أن نتحدث بشيء من الاختصار عن التربية وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يرزقنا وإياكم فيه الصدق والاحتساب والإخلاص والسداد. أولا، قبل أن أتحدث أيها الأحبة عن التربية، أحب أن أقدم بمقدمة بين يدي المحاضرة، وهذه المقدمة أتحدث بها دائما في موضوع التربية وتأسيس الأسرة المسلمة. هناك ركائز وأسس هامة لتنشئة وتكوين البيت المسلم والأسرة المسلمة. بما أن حديثنا عن تربية الناشئة والنشأ، أولا الركيزة الأولى الدعاء، فإن المسلم العاقل هو الذي يتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء الصالح بأن يرزقه الله ذرية طيبة، كما دعا أنبياء الله. فإبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وزكريا عليه السلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نعم، ادعوا الله أن يرزقكم ذرية صالحة، ادعوا الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم ذرية موحدة، ادعوا الله أن يرزقكم الله ذرية مصلية قبل الزواج وقبل أن يوجد الولد وبعد الزواج وبعد أن يوجد الولد، فإن الدعاء له أثره في تربية الأجيال المسلمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعوني أستجب لكم. ولهذا ننظر إلى أن إبراهيم رزق بإسماعيل وبإسحاق، رزق بالأنبياء والرسل، وجعلت في ذريته النبوة لحسن بفضل الله عليه، ثم حسن نيته وصدقه في دعائه لربه. وكذلك زكريا رزق يحيى، فأولا الدعاء، هذه ركيزة أساسية من ركائز التربية الإسلامية. ما الصعوبة في أن تمد يديك إلى الله، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة؟ ما الصعوبة في أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أبناءك الهداية والصلاح والتقوى؟ ومن الركائز الأساسية في تربية الناشئة، وهذه مهمة جدا جدا، اختيار الأم الصالحة، اختيار الزوجة الصالحة. إذا اخترت زوجة أيها المحب فاعلم أنك تختار لأولادك أما. إذا اخترت زوجة فاعلم أنك تختار لأولادك رحما، وتختار لهم أما، وتختار لهم مربية. فانظر ماذا تختار. ولهذا قال الله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالمواصفات لا بد أن تكون على ضوء الصلاح. ولهذا قال: من جاءكم، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. العبرة في الأمانة والدين، هذه هي المواصفات والمقاييس لنؤسس أسرة مسلمة ونكون نشأ طيبا. أما أنك تختار أم سيئة الخلق تعيش بين المجلات والأفلام والدشات وتتابع الكرة والمباريات، فستخرج لك كوكبة من الفنانين والرياضيين. وإن تزوجت طالبة علم، تزوجت بطالبة علم، بحاملة للقرآن، بقوامة لليل، قوامة للنهار، فأبشر برهبان الليل وفرسان النهار. الشاهد لا أطيل، وإنما هي مقدمة مختصرة وموجزة. وأيضا من أسباب وركائز التربية في البداية والقاعدة الأولى من أهم الركائز، الدعاء عند المواقعة والجماع. يا أخي، إذا أردت أن تقضي وطرك وأن تتصل بأهلك وتقضي شهوتك، اعلم أن هناك آداب وتعاليم. أنت ممن كرمك الله وميزك عن الدواب والحيوانات، فتعال كما علمت وكما أدبت في الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله وأن يجامع أهله كما جاء قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن كتب بينهم ولد لم يضره الشيطان. فهذا تحصين لنطفتك ولولدك في أول مراحل وأطوار الخلق من الشيطان، لأن الشيطان يحضر كما قال الله: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان حاضر عند قضاء الوطن، عند الحمل، وعند الولادة، يحضر عند الولادة ويطعن في بطن المولود حتى يبكي ويصرخ، ويحضر عند الموت، ويحضر في مواطن كثيرة. لست في صدد ذكري حضرة الشيطان لابن آدم في أطوار حياته، وإلا لبسطتها. إذن لابد أن نتحصن وأن نحصن أبناءنا في جميع مراحل حياتهم. والإخوة وفقهم الله، هممهم عالية وظنهم بكم وبالمجتمع، وظنهم بكم حسن، ولهذا أرادوا أن يقفزوا إلى الأعلى وأن يسموا إلى الفضاء وأن يحلقوا بكم في سماء الفضيلة. يريدون منكم أن تربوا أبناءكم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكأننا لهذا العنوان قد فرغنا من تربية أنفسنا كذلك نرجو، وكأننا أصبحنا اليوم أئمة للأمر المعروف، ولا يحوزنا ولا ينقصنا إلا أن نربي أبنائنا وأن نجعل منهم الخلفاء لنا إذا انطفأت شموعنا وكسفت شموسنا. جميل، ثقة، حسن ظن، أمل، أسأل الله أن لا يخيبنا. لكن ما الذي يحدث في البيوت في الأسواق؟ كيف يربى الأبناء؟ سل الأبناء ما هو طموحهم، ما هي هواياتهم، ما هي آمالهم، ستسمع وترى العجب العجاب. أقول التربية موضوعها طويل، وأستبيحكم عذرا إن اختصرت الحديث عن التربية لأنطلق في الحديث عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وسامح الله الإخوان لما دمجوا بين هذين الموضوعين الهامين وأنا لا أعلم إلا عن تربية النشء فقط، فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاللهم سددنا ووفقنا وانفعنا في هذه الليلة، واجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إخواني وأحبابي، وقبل أن أبدأ بالحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهم ما تربى عليه الأجيال وتنشأ عليه الناشئة على توحيد الله سبحانه وتعالى، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الوصية التي يجب أن تكون وأن نبدأ بها وأن نعيش عليها وأن نموت عليها. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي؟ هذا الذي أشغل الأنبياء واستولى على همهم، هذا هم الأنبياء، وهذا الذي استولى على تفكيرهم، وهذا ما يحملونه من رغبة تجاه أجيالهم وأبنائهم، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. الله أكبر، هذه العقيدة التي لو تربت عليها الأجيال كما تربى عليها الصحب الكرام لما أثرت فينا التيارات، ولم تؤثر فينا جميع المحاولات حتى ولو كانت بالقنابل والطائرات وجميع أنواع السلاح والعتاد والتدمير. لا بد أن نسلح ناشئتنا وأن نربيهم على حقيقة التوحيد التي ربى الأنبياء والرسل أبناءهم عليها، كما يخبرنا الله في كتابه عن أنبيائه وعن أوليائه الصالحين، كما قال عن لقمان، قال في سورة تحمل اسمه إلى يوم القيامة، فيها وصية عظيمة هي نبراس للدعاة وللمربين وللمعلمين وللآباء والأمهات. اسمع يا أخي ماذا يقول هذا الأب العالم الذي وصفه الله بالحكمة وأثنى عليه ثناء عطرا، فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا هو الثناء، هذا هو العطاء. قال اسمع ماذا يقول لابنه، يا بني لا تشرك بالله. هذه بداية الوصية، أهم شيء التوحيد، وأي دعوة وأي داعية يجعل دعوة التوحيد خلف ظهره ويشتغل بالمهاترات ويبدأ بالخوض في غير عقيدة التوحيد والدعوة إلى هذا الأصل الأصيل والركن المتين، فإن دعوته إلى الفشل. لا بد أن نبدأ بالتوحيد، ولهذا أول ما يسقط المولود من أمه وينفصل عنها بما نقرع سمع المولود بنداء التوحيد: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كلام صغير لا يفقه، لا يدري، لا يعي، لم تتفتح عيناه بعد، ومع ذلك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ليطرد الشيطان ويقطع جماحه وقد هجم وطعن في بطنه. يربى الغلام تارة بالدعاء وتارة بتطبيق السنن التي هجرها كثير من الناس في مسألة المواليد. أيها الأحبة، ماذا عن سيقول في هذه العجالة؟ الحديث يجر الحديث، لكن أرشدكم إلى كتاب اسمه أحكام تحفة المولود، في أحكام المولود لإمام من أئمة الإسلام وشيخ من شيوخه، وهو ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، وهو من تعليقون بالعلم والتحقيق. فلعل فيه البغية وفيه الكفاية إن شاء الله. إذن نربي أجيالنا على التوحيد الذي لما رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثبتوا ثبوت الجبال الراسية. جاءت الأعاصير والأعاصيف وجاءت المحاولات. سمية أول جريدة في الإسلام ثم أنت فرج راسك سريعة ثابتة على لا إله إلا الله، لأنها ربيت على التوحيد. ويتبعها زوجها ياسر، ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمر في تلك المرحلة والفترة من عمر الدعوة الإسلامية ويقول: أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما بيد حيلة، ما يقدر يدفع، الأمر كله لله، ولو شاء الله لانتصر منه، ولكن لله في ذلك حكمة، تربية، صبر، تهيئة، لأن في أدوار قادمة، في أدوار سيطلعون بالخلافة ويقابلون الفرس الروم، لابد يتربوا، لابد من تربية الناس على التوحيد وعقيدة التوكل. الصحابة تشعل النيران ولا يطفئها إلا ودك ظهورهم رضي الله عنهم. صابر بلال شامخ أحد أحد، لو بطنا واحد ببرة ببرة، صرخنا وعصفنا بالرياض عصف، والله أعلم وش يصير علينا، الله يتوب علينا. وهؤلاء يقلبون على النيران وعلى الرمضاء وعلى الصخور، ولا يزيدهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. نريد تربية عقدية، نريد تربية توحيد. الآن الشباب تكتسحهم موجة الدشات والفضائيات، فاهتزت لها الأعراب والمحارم وأسفاه وأحرق الباء. أول هجمة شرسة من الفضائيات، سقط أبناؤنا بالضربة القاضية خلال الثواني الأولى إلا من رحم الله. ولو وجدت التربية النبوية للصحب الكرام واعتدينا بها وعلمنا أبناءنا لوجدناهم يثبتون كما ثبت من قبل الصحب رضي الله عنه. ولا أريد أن أسترسل في الموضوع، فقصدي بهذا الكلام يا أخوان التربية على التوحيد التي قرأت عليكم بعض وقدير وجزء يسير من آياتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ارتباط بالله، كله من الله، كله على الله، كله بالله، رابطين أمورهم كلها بالله سبحانه وتعالى. اليوم حنا والله كسبت من كذا، عطاني فلان كذا، ما الأمور لا تكاد تربط بالله إلا قليلا. نسأل الله أن يعافينا يا أخوان، وأن يرحمنا وأن يتوب علينا. فلا بد من العودة إلى القرآن والسنة والقراءة والتدبر والوقوف عند نصوص التربية والآباء والأبناء في القرآن. الله أكبر، إبراهيم الخليل عليه السلام يخاف من الشرك، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يدعو الله، الله أكبر يا أخوان. وحنا الواحد حنا في بلاد التوحيد وحنا أهل التوحيد حدنا الله يرحمنا. قولوا أمين. تجاوز عنا والله يخفى علينا دب إلينا ما دب إلى الأمم. نعم هذه البلاد فيها خير ولا نيأس ولا نقنط والحمد لله لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة، لكن يخشى علينا. الرسول خاف على الصحابة أئمة الورى ومنارات الهدى. إن أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الخفي الرياء، خافه على الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالنا لنا خاف. ويروى أن عمر زار معاذا فوجده يبكي، قال ما يبكيك يا معاذ؟ قال أبكي لحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي صيح. قال وما هو؟ قال يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك. من هنا أقول غضوا أجيالنا عن التوحيد وأبشروا بالخير. والله تتحطم محاولات الغرب الفاجر وتتكسر على صخرة العقيدة بإذن الله. صحابة جتهم الدنيا، جتهم كنوز كسرى. لما أتي بكنوز كسرى عند عمر أناظر ذهيب وأسورة وكنوز، قال عمر لقوم أدوا هذا لأمناء. قال علي يا أمير المؤمنين أديت فأدوا ولو رتعت لرتعوا. ربوا على العقيدة خلاص، ما ينبثق من العقيدة الصافية الحقيقية التي يستشعر بها المسلم أن الله يراه، إن الله كان عليكم رقيبا. بهذا نربي الأجيال بالعقيدة. إيش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس؟ المعلم الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم أن الأمة في رواية، وأعلم أن الجن والإنس لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة في رواية الجن والإنس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة، توحيد، تربية. تعرفون قصة مع معاذ وهو رديف؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك أن لا يعذب أحدا، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. توحيد عقيدة. فالشاهد يا أخوان أن تربية الناس تكون على العقيدة. هناك تربية في أمور كثيرة بس ما يتسع المقام، فنقفز من العقيدة الآن إلى كيف نجعل من أبنائنا بعد أن يأتمروا هم بالمعروف وينتهوا عن المنكر، كيف نجعل منهم دعاة إلى الله؟ كيف نجعل منهم مصلحين؟ كيف نجعل منهم أعضاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما أقصد أعضاء هيئة رسمية، كلكم عضو في هيئة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا اخوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل مسلم ومسلمة له سهم فيه، ومن قال خلاف ذلك فقد خالف القرآن والسنة. هذا على العموم، والتفصيل يأتي ان شاء الله. كل فرد من افراد الامة له نصيب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقرأوا ان شئتم كنتم خير امة اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. من اللي يخرج مسلم واحد من قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ ومن يرضى أن يخرج من هذه الآية؟ يعني لا جل وعد تكون حاضر، ولا جل فعل، ولا جل جهاد كنت غايب. يعني إذا جت الخيرية تقول أنا من خيار، أنا من أمة محمد، كنتم خير أمة. إذا جاءت الخيرية تريد، وإذا جاء العمل وجاء المطلوب تخلت ونسب؟ لا. ولهذا اسمع ماذا يقول الله في أخص وصف وصفه في أخص أوصاف المؤمنين، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله أكبر يا أخوان، حتى المؤمنة حتى المرأة عليها مسؤولية في حدود بيتها ومجتمعها وعملها. وكم نفع الله بأم المؤمنين عائشة التي كانت تفتي بحضرة كبار الصحابة، بل كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تفهم بعض النساء، حتى استنبط منها بعض العلماء جواز الفتية بحضرة المفتي، يعني نقل فتية المفتي توضيحها، كما في بعض الأحاديث لما تأتي النساء تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمورهن الخاصة فيستحي النبي صلى الله عليه وسلم من التوضيح البياني التفصيلي، يفتيها فتوى صلى الله عليه وسلم ويكتفي بأدنى عبارة في إيضاح هذا الحكم، فتأتي بعض النساء تريد إيضاح أكثر فتأخذها أم المؤمنين فتوضح لها. فكيف وقد أفتت وراجعت وناقشت بعض الصحابة وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر بأحاديث كثيرة تحتاج والله إلى جمع وبيان وشرح. إخواني، إذن المرأة إذن مطلوب أن تساهم في هذا الميدان وأن تقتحم هذا المجال في حدود عملها وبيتها وطبيعتها وبين أخواتها وزميلاتها. لابد، هكذا قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن هنا أذكر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسأل سؤال: ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخوان؟ ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا متأكد أن بعض طلبة العلم يقول اختلف العلماء فيه، ولكن السؤال: اختلفوا على أي شيء العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فخذ فائدة ثمينة، خذ فائدة ثمينة، أن العلماء أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقل الإجماع غير واحد، منهم ابن حزم ومنهم النووي وغيرهم من المحققين من أهل العلم ومن المفسرين. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين بإجماع العلماء. لو قال قائل: يا أخي، حنا نعرف أن هناك خلاف مشهور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف تقول مجمع على وجوبه؟ نقول: الخلاف بين العلماء ليس على الوجوب، الوجوب مجمع عليه، الخلاف هل هو وجوب عيني فرض عيني أم أنه فرض كفائي أم أنه واجب على حسب القدرة والاستطاعة أم هو يدور مع الحكم، يجب إن كان المأمور به واجب أو أن المنهي عنه من المحرمات فيكون واجب، وأما إن كان المأمور به مندوب أو المنهي عنه مكروه فإنه مندوب. إذن الخلاف في أي شيء يا أخوان هنا، هل هو واجب عيني على كل فرد واجب أم أنه واجب كفائي يجب على إذا قامت به طائفة فقط الوجوب عن الباقين، أم أنه على قدر الاستطاعة؟ وبالمناسبة أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر على قدر واجب على قدر الاستطاعة مذهب الإمام أحمد رحمه الله وابن حزم وابن القيم وغيرهم من العلماء. لا أريد أن أدخل في موضوع الخلاف حتى لا يستغرق منا وقتا طويلا، لأن أمامي مواضيع عديدة، ولكن هذا من باب التنبيه، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين، ولهذا عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام. وعبارات العلماء عند الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبارات قوية وعبارات جزلة، حتى قال شيخ الإسلام: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دين الله الذي نزلت به الكتب وجاءت به الرسل. دين يتدين بالله به، بل ضرب من أضرب الجهاد في سبيل الله. أنتم تظنون الجهاد في سبيل الله الضرب بالنار وبالطيارة وإرسال الصواريخ؟ الجهاد في سبيل الله أنواع، ومنها القتال. واسمعوا حتى تقر، حتى تطمئن قلوبكم وتقر عيونكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء عمي حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذا سيد الشهداء أعلى الجهاد ذا. وفي بعض الروايات: كلمة حق عند سلطان جائر، أو كما جاء. إذا الكلمة جهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، بل من أعلى ضروب الجهاد، بل قال سيد الشهداء. وخذ هذه ثانية أيضا من الفوائد، أن الجهاد أضرب وأنواع. لما جاء الرجل يريد أن يجاهد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبويه، فقال النبي في الأخير: ففيهما فجاهد. فالبر والتشمير عن الساعدين، والقيام بحق الأبوين والوالدين بالنفقة والعلاج والإكرام والإجلال وجميع أنواع البر والإكرام ضرب من أضرب الجهاد. خذ أعطيك. قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين إيش؟ كالمجاهد في سبيل الله. وأنواع كثيرة ما نريد أن نطيل. إذن أيها الحبيب، ليس الجهاد كما يتصور البعض فقط هو القتال. نعم، لا شك أن القتال في سبيل الله والجهاد وجهاد الكفار من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، لكن هناك أنواع كثيرة، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن جرب منازلة الكفار من شيوعيين ومن أرثوذكس صليبيين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، عرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصعب، والله أصعب، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا. ليه؟ لأنك إذا جهدت الكفار لك إحدى الحسنيين: إما أن تقتل في سبيل الله وهي مفخرة كبرى وأمنية عظمى، وإما أن تنتصر وهذه هي العزة والنصر والفتح والبشرى. لكن لما تأمر هالمنافقين وتبدأ تجاهد أهل الشبهات والشهوات، هل يتقمصون قمص ويلبسون ألبسة ويرتدون بأردية المسلمين؟ تبدأ تجاهدهم ويجادلونك، وإن كانوا يتضحون باللحن، وإن كانوا يبينون بالطعن والغمز واللمز واللعن والعياذ بالله، لتعرفنهم في لحن القول معروفين، ولكن هم محتوبين عليك، محتوبون عليك ومنك وفيك، فلا بد أن تستعد لأي طعنة على غرة منهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. إذن ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ميادين الجهاد، فيحتاج إلى أمور إخوان، يحتاج إلى الإخلاص، ويحتاج إلى الاحتساب، ويحتاج إلى الإحسان. ورجعنا إلى الإخلاص، ودائما حنا ندور حول الإخلاص، ومنه ننبثق ونرجع، فكل شيء لا يقوم على الإخلاص لا يفيد ولا ينفع. ألا لله الدين الخالص، الله ما يقبل إلا الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فقط الخالص له. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. الله يريد منا الإخلاص. فيا ربي يسر لنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين المخلصين. ذاك مركب الخلاص، الإخلاص مركب الخلاص. يقول السلف ما علجنا شيء أصعب من النية، ما في أبدا نية. تدرون ليش؟ لأن النية مينك. لما أن تريد تحقق النية لله في أي عمل معناها العمل مولك. تفهمون ايش مقصود كلامي؟ لأنك إذا قصدت وجه الله في العمل معناه أنك انفصلت عن الخلق ومصالحهم. ثم معي ولا لا يا أخوان؟ ترى كلام دقيق شوي. إذا أخلصت العمل لله معناه أنك انفصلت عن الخلق، خلاص ما ترجوهم لأن تريد الله، وهو في النهاية الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، فهو الذي يصفو لك في الميزان. وتجده يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فالشاهد يا اخوان لا بد لمن دخل هذا الجهاد العظيم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يخلص لله وان يربي اولاده وان يعلمهم اننا انما نأمر وننهى، إنما نفعل ذلك من أجل أن نعلي لا إله إلا الله. لا ليقال فلان والله بطل، فلان جريء، فلان شجاع، فلان والله عالم، والله فلان منطق متكلم. وإن كان الشيطان يجلب علينا بخيله ورجله ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا نفعل؟ ولا الشيطان شاد ومجتهد في هذا الباب ليفسد أعمالنا ويضيع عقيدتنا وإخلاصنا، لكن نستعين عليه بالله سبحانه وتعالى. فيا أيها الإخوة الإخلاص، ولا يتعثر المخلص أبدا، يمضي بإذن الله ويصل إلى مراده مهما كان سيره بطيء ومهما واجهته العقبات، فالمخلص يصل بإذن الله. وإنما يتعثر من كانت نيته لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ألف الإمام مالك الموطأ ألفوا علماء كثير الموطأات، قالوا يا مالك كل يؤلف، قال ما كان لله يبقى أو ما كان لله يدوم. ما في قال الموطأ مالك، تعرفون موطأ لغير، تعرفون موطأ لغير الإمام مالك؟ ما بقي موطأ الإمام مالك، ذهبت كل الموطأات، فالإخلاص هو الذي يبقى. والدعوة التي قامت من أجل إعلاء لا إله إلا الله ومن أجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هي التي تبقى، التي على طريقة محمد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. علم وإخلاص. إذن أيها الأحبة ولا بد من العلم، لا بد من العلم، لابد نعلم أولادنا. أنا بنشأ أولادي ليدعو الناس، أبخلي ولدي يطلع المنبر يخطب، أبنزل ولدي بالأسواق يذكر وينصح المدخن وينصح المغني وينصح بائع الشيشة، أنزل واحد جاهل، أنزل إنسان ما يعرف العلم ولا يعرف الحلال والحرام؟ لا. ولهذا عد العلماء من الشروط من صفات الداعية الأمر المعروف والنهي عن المنكر المهمة أن يتصف بالعلم. فذكر شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه رحمه الله الحسبة في الإسلام، لابد أن تكون على علم حتى لا تأمر بمنكر تنهى عن معروف. ولهذا الله قال للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فلابد أن نبدأ بالعلم، نعلم أولادنا حكم هذا كذا يا ولدي، احفظ القرآن، دخل في حلقة القرآن، حفظ المتون، حفظ كتاب التوحيد، حفظ الأصول الثلاثة، حتى يعرف ابنك التوحيد ويعرف ابنك الصلاة ويعرف ابنك الدين، ثم ينطلق متسلح بالعلم بعد أن أخلص نيته لله سبحانه وتعالى وقصد بهذا الأمر والنهي التعبد لله والتقرب إليه ثم إسعاد الأمة. وانتبهوا إلى هذه الملاحظة الجديرة بالعناية والاهتمام والتي أهديها لكم. يا أخوان، الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إيش؟ إيش؟ وش نريد بذلك؟ نريد أن نفسد الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إحنا نريد أن ننقذ الناس من النار، نريد أن نسعد الناس، فلا بد أن نستحضر هذا المعنى. وإذا استحضرنا هذا المعنى فإننا سنتلطف، سنرفق، سنهدأ، سنرحم أولئك المرضى، ليس بالسرطان وليس بالسل وليس بالربو والسكر، لا، هذه الأمراض تهون عند أمراض القلوب وعند أمراض الشبهات والشهوات. هذه الأمراض إذا صبر عليها المسلم، الحسية التي تصيب الجسم والقلب والدم، هذه يؤجر عليها، ربما يفرح بها يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن الكلام على هذه الأمراض التي يعاقرها والتي يعصي الله بها، فافهم يا أخي المسلم، فإذا نزلت إلى الميدان تريد تدعو، فليسمع منك ابنك الكلام الطيب. قل وأنت في السيارة، والله بإمكانك تصير معلم، مدرسة لأبنائك. إذا ركبت السيارة ولد، لا إله إلا الله، ادع وارفع صوتك، خلي ابنك يحفظ عنك دعاء الركوب، ارفع صوتك. كل شيء بالبطن، كل شيء بالصدر، شيباننا القريبين دولة كانوا يملون الأسواق ذكر واستغفار، اذكرهم وتذكرونه. ونعم الرجل يدخل السوق ويذكر الله ويرفع صوته يذكر الناس. مجرد الذكر بالسوق إفشاء السلام، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحد ذاته. والله كم دخلنا الأسواق وقلنا لا إله إلا الله، كاس الحريم كذا حالة طول، خلاص فيه مطوع، فيه شيخ، فيه ملتزم. طب السلام عليكم، راعي المحل قال كذا بإذن الله، ذكر الشياطين مخيمة، والشيطان ناس رايسة في السوق كما في الحديث الصحيح، أبغض البلاد إلى الله أسواقها وأحب البلاد إلى الله مساجدها. فابنك يسمعك، تغني يغني، تأمر بالمعروف والله يأمر بالمعروف. إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. هذا الشاعر صور لنا المسألة في بيت جميل. إذن إذا وقفت عند الإشارة وقلت السلام عليكم ورحمة الله، ولدك تعلم منك السلام، تربية، ترى التربية بالقدوة الصالحة والسيرة الحسنة من أعظم أنواع التربية، أعظم من السبورات وأعظم من الشهادات وأعظم التربية القدوة. الله يتوب علينا. الحين الأب اللي يقول يا خسيس، تسمع ولده الصغير لا حمق على أخوه يا خسيس، والأب اللي يقول الله يهديك ويصلح قلبك، تسمع الولد يقول الله يهديك ويصلح قلبك. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. خط حبيبه تكتب فيها ما تريد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أما هو فمولود على الإسلام على الفطرة. إذن يا أخي الكريم، رب أولادك على الكلمة الطيبة صدقة، رب أولادك على الكلمة الطيبة صدقة. يا أخوان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فمن الله عليكم، يعني الواحد لا يزدري الحليب، لا يزدري المسبل، لا يزدري المدخن، يمكن كان هو من قبل مدخن. وبعدين إذا رأيت المبتلى فقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به فضلنا على كثير من خلق تفضيلا. لا تشمت بأخيك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. اتق الله، إذا رأيت يدخن قل السلام عليكم، الله يعصمك منها يا أخي، والله يا أخوان خذوها مني من الآن وجربوها وسكرون وستدعون لي إن شاء الله. إذا رأيت المدخن قل السلام عليكم، الله يعصمك منه، الله يعافيك منه، والله يا أخواني تصفيع الله يجزاك خير، ادعي يجزاك الله خير، الأدب، الكلمة الطيبة، الدعاء، والله ما لا نحصي من الناس يطفئون السجائر. في قصة لا بأس نذكرها من واقعنا ومجتمعنا القديم، هذا قديم جدا قبل الانفتاح والتحضر هذا، واحد على الخلا يصرم او ينجح او يومنا في راس النخلة، والاولين بهم شدة وبهم صلت مر وغضب، والإنسان يدركه الغضب بشر، قال احمار انزل صل، قال احمار جنابك ايش يسوي لك، ليش راح وغير هيئته، ويمكن بدل بعد غترته بشماغه وشماغه بغتره، هو ومر قال السلام عليكم بارك الله بالخير، او صبحك الله بالخير، الصلاه الله يبارك فيك، يا لابس جزاك الله خير، والله انك افضل من الحمار اللي تمر. شوف يا اخي الكلمه الطيبه لها اثر، لها صدى، لها تاثير. تمر الناس واتوا للناس ما تحبون ان ياتون اليكم ليسمعك ابنك تامر بالمعروف عن المنكر في بيتك في سوقك، لا يزعل البعض يقول والله وش هالكلام، مين يقول عن الدعاة انهم يقولون الدعاة يخطون، جزاك الله خير، الدعاة مو معصومين، هم معصومين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن من هو خير منا، خالد رضي الله عنه لما اجتهد واخطا قال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد، ولا عجله ولا عجله، يقول ابن تيميه لرجحان المصلحه في بقاء خالد، لانه كيف سله الله عن المشركين، ولكنه تأول خالد وقتل بني جبينة لما قالوا صبأنا صبأنا، وهم يريدون أسلمنا أسلمنا، فلم يحسنوا التعبير وقتلهم خالد، فوداهم النبي دفع الدوح، لكن ما عزل خالد ولكن تبرع من هذا العمل. فانظر إلى هذا الفقه والعمق والاستنباطات لعلمائنا ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسائل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالشاهد ليكن أمرك بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم وصدق وحب الإحسان للناس وبالرفق. يا أخي الله يقول لخير الخلق آنذاك موسى وهارون عن شر الخلق، عن شر الخلق تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، يقول تقول له قولا لينا، الله يقوله وهم يقولون في حقه سبحانه، وهو يقول هل مجرم الأثيم فرعون يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. الخبيث مخلوق من نصف يتمرد يتجبر ويزعم ما ليس له، ومع ذلك ربنا يوضح لأنبيائه ولرسله ولخلقه المحجة ويقيم على المعاندين الحجة. ولهذا قال لنبيه إمام الخلق وسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه فبما رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ينفضوا من حول من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اللي ينفض عمالقة الإسلام ومنائره وخلفائه وأئمته. نعم الغلظة والشدة والقسوة ما تجمع تفرق، فحري بنا إذا أردنا أن ننزل هذا الميدان أن نكون رفقاء. صحيح الواحد ينفعل يغير، لهذا جابه سكران كما في حديث البخاري، حديث البخاري في الصحيح أتي برجل يسمى عبد الله يلقب بالحمار، لقب هذا العرب تسمي سليب وحمار وفخر، أسامي العرب عجيبة، كانت العرب تسمي أبنائها بالأسماء القوية، ليه؟ عشان إذا نادته للقتال وإذا قالت يا أسد يا فخر، وكان يسمون مماليكهم وعبيدهم بالأسماء الجميلة، يا سعيد يا سرور يا رباح، ليه؟ علشان إذا ناداه لحاجته ينادي ما يصبح يقول يا صخر جيب لي الماء. العرب عجيبين، والمراد بالمملوك هو الذي يملك في الحرب، الكافر الذي يقع عليه الأسر في الحرب فيملك بسبب الكفر الذي قام به. إذن أيها الأحبة، أن هذا الرجل الذي يدعى اسمه عبد الله ويدعى حمار كان سكران، جابوه للنبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه الحد، وكان كثيرا ما يؤتى بهذا بالبخاري. فقال رجل يقول الراوي: فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. نفس ثياب الصحابه ترى مو زي ثياب من الريف هذه اللي الله المستعان تطلع عورات بعض الناس. تبوا يا اخوان، واحد لجان الصلاه جزاكم الله خير بارك الله فيكم يلبس السراويل الطويله تحت الثياب الشفافه هي طلع يصف. افتى بعض العلماء والمحققين من علمائنا المعاصرين انه اذا شف عن الفخذ وبينه فان صلاته باطله، ما تحقق شرط من شروط الصلاه وستر العوره هذا السروال طويل. الشاهد ثوبه غليظ الصحابه بعض الناس يحسبهم ومن الضارب بثوبه، لو خبطت الصحابي ثوبه صرت من قوه غليظه ثيابه برد غليظه وثياب ثقيله. قال: فادركت احد الصحابه الغيره فقال: ما العنه؟ وش سوى؟ قال: ما العنه؟ ما اكثر ما يؤتى به. اسمعوا ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تعن الشيطان على اخيك، اما علمت انه يحب الله ورسوله. من هو ذا اللي قال الرسول لا تعن الشيطان؟ من هو هذا الاخ الذي نهى الرسول ان يعان الشيطان عليه؟ من هو؟ من هو شارب الخمر الذي يحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ جبريل ينزل بالقران والرسول موجود في المدينه يا ام الصحابه وهو شارب الخمر، ومع ذلك الرسول حده واقام عليه الحد وقال: لا تلعن اخيك، لا تعن الشيطان عليك على اخيك، ما علمت انه يحب الله ورسوله. فيا اخي اذا اردت ان تامر بمعروف عن المنكر ارفق باخوانك، لا تلعن، لا تقبح الوجه، لا تقول يا اللي فيك وما فيك، قل هداك الله ردك للحق، والله انت ولد حموله ما يليق بك تسمع الغنى. حطها منها مقبلات، حطها منها الكلمات الطيبه، اشرح صدره، اخذل الشيطان واعنه على نفسه، فكم نفع الله بهذه الكلمات الطيبه. اخواني واحبابي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له اثار عظيمه على الفرد والمجتمع. فكما قال الله سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه. انظروا الى هذا العدل والانصاف يا اخوان، الله سبحانه وتعالى يذم اهل الكتاب لكنه يستثني. ليسوا سواء، ليسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يهتدون، يؤمنون بالله واليوم الاخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه أبدا، محفوظ، فيوفى لهم يوم القيامة. فيا أخواني، انظروا إلى وصف الله للآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: وأولئك من الصالحين. فهذه بشرى. وأيضا قال، اسمعوا البشرى كبيرة، والله الواجب بعد أن نأخذ هذه الآية ما نتقاعس عن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله ما نتقاعس. ليه نتقاعس؟ الحين لا يقول لك الملك الله يوفقه، ولا وزير الداخلية وفقه الله لما يحب ويرضى، لو قال روح أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنا معك وأنا أؤيدك وأنا سيفك، تنزل بكل ثقة، أنت معك المندوب، تأمر وتنهى. طيب يا أخي، خذ النصوص من ملك الملوك، خذ النصوص من الذي أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خذ: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كملوا يا أخوان، وأولئك هم ايش؟ المفلحون. الله شهد لهم بالفلاح. تخافون من الرسوب؟ تخافون من الفشل؟ والله يقول: اولئك هم المفلحون. والله لا تخيبوا، وناصركم الله، والله لا تخلفوا، وقد وعدكم الله، ومن اوفى بعهده من الله. موعود الله على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير. تريدون؟ قال سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر وبشر المؤمنين شاء الله يعطيهم البشارة. الله يقول وبشر المؤمنين وذكر من أوصافهم وأعمالهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. إذن وقال سبحانه وتعالى أيضا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى أن قال في آخر الآية أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله. إذن أنت مرحوم. البشرى لك أيها المؤمن، الفلاح لك أيها المسلم، أنت من الصالحين المصلحين. والآيات كثيرة. قال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق وليس على الله حق إلا ما أحقه على نفسه تكرما. أبشر منصورا ما تخزن. ولهذا قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا بد أن نربي أبناءنا ولا بد أن نعلم أجيالنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من واجبات الدين وحتمي من حتمياته. لا بد أن يأمروا وينهوا حتى في سن صباهم حتى مع أقرانهم إذا رأوا منكرا. ولكن نعلمهم الأدب. لا يجي قدام رجال كبير ولا قدام هذا يقول أنت مخطئ هذا فسق. لا ما يصلح. يعني الشيطان يطلع على طول فجأة كذا يطلع ويركب على كفين المأمور والمنهي يوجه لك الصواريخ كلها. ليش يجي على طول ينط على كتف هذا الرجل يقصد؟ فلا بد تأخذه بالرفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، الله يجزاك خير، الله يعافينا وإياك، هذا لا يليق بك. ولا تبادره حرام. قرق الله سبحانه وتعالى حرم الربا بآيات بمراحل. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر بآيات ومراحل. الله سبحانه وتعالى أوجب رمضان بمراحل. ولكن استقرت الشريعة والأمر والنهي استقر ما في كلام. لكن لما تجي الواحد منغمس وعنده جهل وعنده ضلال وعنده هوى لابد أن تأتيه بالأسلوب الذي يؤثر عليه. لهذا الله سبحانه وتعالى نوع الدعوة بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ثم قال والموعظة الحسنة، ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال العلماء هي ثلاثة مراحل: حكمة وموعظة وآيات أدلة ترغيب وترهيب ثم مجادلة ومناقشة. ومع ذلك إذا جادلت ناقشت بالتي هي أحسن. الله أكبر. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الظالم عاد ما له إلا ما يناسبه. إخواني وأحبابي الأجيال الآن يخشى عليها أن تترعرع وتكبر وهي لا تعرف هذا الجانب. الآن لو استحلفنا هذه الصفوف الكريمة وهذه الأعداد الطيبة المباركة كم أمرت اليوم بالمعروف ونهيت عن المنكر سيكون الجواب في حرج كبير. ما فيه نجيبها هنا ونقول نستحلفك بالله. قال والله مثلا يمكن ما أمرت به. نقول كم رأيت من منكر، كم رأيت من حليق، كم رأيت من مدخن، كم رأيت من مسبل، كم رأيت من مقصر، كم من جار تخلف عن صلاة الفجر. يا إخوان سر انتشار المنكرات، سر انتشار الموبقات نقص للأذان. هذا آخر أرسل لنا نصيحة جزاه الله خير عن بعض حديث الأذان في أذن المولود لضعف الشيخ الألباني. نعم سبق أن حسنه الشيخ رفعه الله بالعافية وأحسن ختامه ورجع وضعفه، ولكن سماحة شيخنا رحمه الله ابن باز كان يحسن الحديث وبعض أهل العلم يحسن الحديث، فالحمد لله فيه سعة الأمر، جزاك الله خيرا. والذي أعرف أن الشيخ مات وهو يحسن هذا الحديث. أقول أيها الإخوة أن تربية الناشئة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في الحقيقة أداء للأمانة، وهو قيام بواجب التربية الحقيقية، وهو بر بهذه الأمة الإسلامية. فإن الأمة تعيش شحا ونقصا وقلة، بل وفي بعض الأقطار انعداما من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلدان كثيرة طوي بساطه وأهمل علمه وعمله. فنعوذ بالله من انجراس العلم وفشو الضلالة وانتشار الجهالة وتجرؤ الفساق. ورحم الله الإمام سفيان الثوري يقول: إن المسلم إذا أمر بالمعروف شد ظهر أخيه المؤمن وأرغم أنف المنافق. فكيف بالمربي الناصح والوالد الفاضل الذي يربي أبناءه وبناته على هذا الخلق الكريم والدين العظيم، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحري بنا أن نحول بيوتنا إلى حلة علم ومجالس ذكر، وأن نطرح موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله إني أقول هذا الكلام وأنا أفخر العباد إليه وأحوج الناس، ولكن لعل الله أن يقبل هذه النصيحة وأن ينفعني بها وأن ينفع من سمعها. يا أخوان، نحن نقترح ونحن نستشعر التقصير ونستشعر مع الأسف الشديد البعد عن بعض الوصايا التي نوصي بها، ولا نزكي أنفسنا وما نبرئ أنفسنا، ولكن لعل الله أن يشملنا بعفوه وأن يمن علينا برحمته جل وعلا. علموا أولادكم تارة بالأمر والنهي، وتارة بالآية والحديث، وتارة بالقدوة الصالحة، وتارة بزيارة العلماء وحضور المحاضرات، وتارة بإعطاء الجوائز والحوافز. يا أخي، كم من بيت فيه أبناء يحفظون القرآن، وكم من بيت لو طلبت مصحف لتراجع آية ما وجدوا مصحف في بيتهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تنتبه إلى مثل هذه الأمور، فإن تربية النشأة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة وحاجة، ضرورة وحاجة. فما أقل الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم، والله قلوا يا إخوان، وهذا نذير خطر. ولهذا لعلنا نذكر بعض الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا، من الآثار الخطيرة على المجتمع الذي يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لعنة الله تنزل بمجتمع وأمة لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. وهذا نص القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه. إذن انظر يا أخي، الله سبحانه وتعالى لعن أمة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعنة الله عذاب ومكر وسخط وغضب وطرد وعقوبة. هذا لمن؟ لمن رأى المنكر ولم يغيره ولم يتمعر وجهه. ولهذا جاء في الحديث: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. فالسلامة بإنكار المنكرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عظيما جليلا كما في الصحيح: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة. اسمعوا المثال يا أخوان، مثال عظيم. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا، يعني اقترعوا، ضربوا القرعة، اتهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، بخرقون السفينة، ولم نؤذي من فوقنا باستقاء الماء، يعني ذو ما هي طالعين للدور الثاني علشان ناخذ الماء ونستقي حتى لا نؤذي الركاب وأصحاب الدور الأعلى، نخرج خرق في السفينة يطلع علينا الماء. شوف تفكير أهل المعاصي، وشوف كيف مثل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثل في السفن، وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقائمين في حدود الله ضرب لهم مثل في الأعلى. شوف الله أكبر، الدقة المتناهية، هذه مشكاة النبوة، ما يمكن تظلم، ما يمكن تنصرف، دائما متناسقة رائعة. عليكم السلام ورحمة الله. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. يعني ذولا إذا خرقوا خرق في نصيبهم، يغرقون الحالة هم ولا يغرقون معهم ذولا؟ ها شو رأيكم؟ بعد يطلع علينا أحد يقول ما يغرق اللي تحت، مصيبة هذه. بعدين يغرقون جميع ولا لا؟ يغرقون جميع. ولهذا جاء في الحديث لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، محمر الوجه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام التي تليها. قالت أم المؤمنين، شوف الفقه، أنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر، قيل أن الخبث الزنا، وقيل المعاصي. المعاصي إذا كثرت قل الآمر والناهي. لو في آمر وناهي ما كثرت، مجتمع الفضيلة، مجتمع الأمر والنهي ما تكثر فيه خبائث، لكن مجتمع المداهنة، مجتمع النفاق، مجتمع ولد عمي ومن قبيلتي ولا تقرب لمي وعطني وأعطيك وامسك لي وبطعنك، هذا هو الذي تنتشر فيه الرذيلة وتشيع فيه الفاحشة، ثم تأتي العقوبات والمثلات. واتقوا، اسمعوا الآية عظيمة، واتقوا فتنة، وهنا الفتنة المراد بها العذاب، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. إن الله في الحديث ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس، ويقول جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإياكم إياكم تكلم، أنصح، مر، غر، عليك بالغيرة، غر على دين الله، غر على دين الله. إياك أن تداهن وتسكر. إيش يضرك واحد مع الأسف من المثبتين يقول: يا أخي إيش تبطفي تجاير هالعالم، تجاير هذه العالم ما ولعت إلا بسكوتي وسكوتك وصمتي وصمتك. لو كل واحد ما يدخن قال المدخن: الله يجزاك أبطأها، الله يغفر لك. بس فكيف لو قلنا هذا يؤثر في مالك ويؤثر في دينك ويؤثر في صحتك؟ فكيف إذا قلنا له ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكيف إذا قلنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث؟ لتلاشى في المنكرات. سكوت صمت سكوت صمت. لا والمشكلة ينفخ في ريح الناس الدخان. سكي سكي ينفخ في ريحها. الواحد طالع متعطر متطيب تلبس. وهذا والله يجب على كل من والله الله من ولاه الله امر المسلمين ان يمنع الدخان. هذا ما ننظر بالدخان ينفخ في لحاله في ثيابنا امنع. هذا لا بغى يجسم. طبعا الواجب انه يمنع منع بس. لكن اذا المسألة مدخن مدخن مدخن في مكان لا تسك على نفسه. اذا هذا تهلك في نفسه ما يهلك الاخرين معه. غصب يشربنا ويحقلنا دخان. انا لله وانا اليه راجعون. أين الذين يناقشون يأمرون مع مراعاة الرفق واللطف وحسن الدفع؟ ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن العقوبات المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن ذكرنا اللعنة نزول العقوبة. المجتمع الذي ما يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنزل فيه العقوبة. قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يا أخوان ما يستجاب الدعاء. الحمم البراكين الزلازل المحن كم من العقوبات الآن كم يا أخوان تارة بالزلازل المدمرة وتارة بالبراكين المحرقة وتارة بالتردي الاقتصادي والفقر المدفع وتارة باضطراب حبل الأمن في بلدان كثيرة. يحملون الأسلحة يقتلون بعضهم بعض. هذه قبيلة هذه قبيلة ومس حتى سمعنا أرقام إلى نصف مليون بين ذا لا فارق لبالهم استسلوا. شيء عجيب يا أخوان نسأل الله العافية والسلامة. بل بلاد إسلامية بل بلاد إسلامية كما تعرفونه نسأل الله أن يرفع عنهم. بل بين أناس انتسبوا إلى الجهاد نسأل الله أن يرفع عنهم المحنة ويجمع القلوب على الكتاب والسنة والمحبة. مصائب يا أخوان عقوبات أنواع عقوبات من أسبابها لها أسباب لا يستطيع المقام لذكرها. من أسبابها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يا أخوان مروا بالمعروف. بعدين المشكلة الآن إذا جاء إنسان يبغى يدفع عن الأمة العذاب بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وإذا هذا يقول يا فضولي اجلس يا ملبوس اسكت. كيف هذا الكلام؟ كيف فضولي؟ كيف ملبوس؟ يا من تتدخل يا طفل يا من تدخل تتدخل بشؤون الناس انا حر. وين حر انت؟ ما تبعون عبد لله لذلك الحر انت عبد لله سبحانه وتعالى. ونحن نذكر الا تخرج عن عبودية ربك شيء يا اخوان يرد لنا باسطوانات وافلام وفضائيات يبغى تجيه كاملة بالأدب. يلا شكرا امشي امشي. ايش هذا؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. اتق الله تأدب مع الدعاة تأدب مع العلماء ورثة الانبياء يريدون لك الجنة يريدون لك الخير. اسمعوا الامنة اسمعوا الدرع درع الامة المنجية من الهلك والعذاب بعد أن سمعتم الأدلة الدالة على نزول العذاب إذا لم نأمر وننهى. قال جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما يهلكها هذا كلام ربنا. مثل هذا نقول لا تدعو هذا نكرمه هذا نقول له إذ هذا نقول الله يهلك ذكرنا. كان تتقى الزمان أول والله زماننا هذا مشركين أعظم مشرك زمان الأول، وفسقت أعظم من فسقت زمان الأول، ما في زي زماننا هذا بكل شيء. سواء العافية. الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر أن كفار زمانه أعظم شركا وكفرا من كفار الزمان الأول، استدل لأن كفار الزمان الأول إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فقال رحمه الله رحمة واسعة: يكفرون بالرخاء ويؤمنون متى بالشدة، لكن كفار هالزمان والعياذ بالله لجت الشدة قال يا حسين نظرتين يعني ايه يدعو حسين يرفع راسه عطشان ما تقدر يشرب من النار ينفع حسين، حسين رضي الله عنه ما يدفع الموش عن نفسه يدفع عنه. شيء عجيب يا اخوان، شيء عجيب، نسأل الله العافية. شيء كفر بدع ضلالات. فيجب على العلماء ان يتقوا الله، وعلى الدعاة، وعلى من ولاه الله امر المسلمين ان ينبري وان ينهى عن الشركيات والكفريات والبدع والضلالات، وان يهيئ للدعاة وللعلماء ولطلبة العلم الاسباب للامر بالمعروف والنهي عن المنكر في جو منظم، وهذا والله الحمد موجود في بلادنا. لكن نسأل الله على تأمينكم يا اخوان ان يقر عيوننا بقيام وزارة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسأل الله وان يجعل فيها الاقوياء الامناء الصديقين الصالحين المصلحين على اخلاص وصدق، نسأل الله ان يولي عليها الاتقياء الانقياء الاقوياء الامناء. ان خير من استأجرت القوي الامين. نعم احبابي واخواني اطلنا عليكم، لكن المقصود ان اثار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا طبق في الامم والمجتمعات اثار عظيمة، الامن يستفد باذن الله، والجريمة تنحسر، يذهبون اهلك للسوق ما حد يعاربهم، يأتون كما خرجوا، البائع طيب، ورجال الهيئة في السوق ولله الحمد، بل البائع يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن إذا خمد لا قدر الله صوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في كثير من بلدان الإسلام، أنت سمعت واحد في بعض بلدان خارج البلاد يقول الصلاة، سمعتوه؟ في هذا واحد يقول يا مرة ترتب، ولهذا انتشرت في تلك البلدان المعاصي والذنوب. شفتوا أصحاب المحلات يشكون في الخارج؟ أليست الخمر تباع؟ أليس الزنا منتشر؟ ولما كان هنا بقية أمر بمعروف ونهي عن منكر، نسأل الله أن يحفظها وأن يزيدها وأن يبارك فيها وأن يشعها وأن ينشرها وأن يجعلها تنتهي إلى أقصى الدنيا نموا واضطرادا. لما كانت في بقية من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في هذه البلاد ولله الحمد والمنة، وين بكثير شغلك؟ شوف الحين كم عدد المصلين والحوانيس صاكة والله الحمد والمنة، والخباز صاك والسيدني صاك والمستوصف والله الحمد، يغلق بابه ويخرج الطبيب يصلي. نعم نعم، احمد الله واحفظوها، ربوا اولادكم واجيالكم عليها. اسمعوا ماذا يقول لقمان المربي الذي اسمى الله عليه في القرآن، وإن كانت وصيته تحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن قلت لكم أنا في أول محاورة قفزنا من الحديث عن العقيدة والتوحيد إلى إيش؟ إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإخوان قفزوا بالنظام الله كيف؟ قالوا تربية النشأة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. الله أكبر. هذا المربي الفاضل والمؤدب لا يريد أن يجعل من ولده صالحا فحسب، بل أراد أن يجعل من ولده مصلحا، ما أراد أن يجعل من ولده إمام مأموما، أراد أن يجعل من ولده إيش؟ إماما. ما أراد أن يجعل من ابنه فقط واحد من الذين يأتمرون وينتهون، بل يجعل ولده من الذين يأمرون وينهون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وعلم ولدك على الصبر. عندنا ولد صغير أصلحه الله، أمر واحد الله يهدينا وإياه قال يا أخي يا أخي تعلم أنا جدة الدخان حرام، فوالله نسأل الله له الهداية يقول آمين. جاء يهجم على الولد يبي زعلان أن قيل له الدخان حرام، ففوجئ أن السيارة مليئة بالأسرة والعائلة، فرجع على أحقابه ناسقا إيش سيفعل. وبعض المبعوين إذا قال له الولد، بعض الأولاد يفتح الجزائر إلى جزاز السيارة ولا يقول له يبا يفتح حتى الجزاز ويطلع راسه يا أخي يا أخي السلام عليكم وحين ينسى السلام، الغنى حرام الغنى حرام جزاك الله خير. فبعضهم جزاه الله خير وجزاكم الله خير، يقول جزاك الله خير يا ولدي ما شاء الله الله أكبر وفق. والله يا أخوان ترانا نعمل أعمال نحسبها هينة وهي عند الله عظيمة، سواء كانت حسنة أو سيئة. ولهذا جاء في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه، أو كما جاء وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. وفي الصحيح يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. فالشاهد يا أخوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درع من دروع الأمن. والله أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أمة آمنة بإذن الله. والله أمة ما ينتشر فيها يا أخوان جريمة فاحشة قوم لوط. أمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر لا ينتشر فيها الزنا. أمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ما ينتشر فيها القتل. أمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ما ينتشر فيها السرقات. أمة تتهاون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا تلومن إلا نفسها. ذكرت لكم الأدلة لا داعي أرددها، ذكرت لكم الآيات وذكرت لكم الأحاديث. وأبشر يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فطوبى للغرباء، أبشر أنت منصور بوعد الله وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من الذي يقول؟ الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. خلاص هذه ضمانات ما تقبل المناقشة، ضمانات ربانية أنت منصور. بس انتبه لا يحدث تخلف من عندك، لا تدخل ميدان ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجهل بالحماس المفرط لمواجهة الحكومات والدول. لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب شرعية، له آداب، له ضوابط علمية. نعم، هم تنزل في مقالة وتضرب هذا، لا. ولهذا اختلف العلماء هل من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن الإمام ولا هم من شروطه؟ طبعا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون مسلم مكلف بالتكليف والعقل والبلوغ، هذا شروط الوجوب ترى انتبه، ولا الغير الغير بالغ الولد الصبي ما نقول له لا تأمر، نقول أمر لكن ما يجب عليه، هذا المقصود. إذا الإسلام التكليف وهو البلوغ والعقل والاستطاعة. واختلف العلماء في شرطين، في العدالة وفي إذن الإمام. هل اللي عنده شوي فسط يأمر ولا ما يأمر؟ هل كل واحد لازم يدل الإمام؟ وأنا أختصرها لكم اختصار أسأل الله أن يوفق لي فيه، أخذت عن أهل العلم وأحسن ما أخذت وفهمت أن الأمور التي فيها قبض وفيها الضرب فتحتاج إلى سجن فهذه لابد من إذن الإمام، لابد من إذن ولاة الأمور. تنزل تخبط وتمسك وتقبض بالصفة لازم أن تكون ممن نوبه الإمام وأذن له. أما الأمور فالتشري يا أختي بارك الله فيك للدخن، والأمور التي لا يترتب عليها ضرب وقبض ومسك وضبط فهذه لا تحتاج إلى إذن الإمام. علشان يقول صلي يا أخي نحتاج إلى إذن الإمام؟ أنا من أجل نقول كثر يا أمة الله بأدب نحتاج إلى إذن؟ لا نحتاج. لكن إذا أردت لو تبي تقول واحد وقف وقف إيش كنت كذا تعال امشي معي للهيئة، هذا يحتاج إلى إذن الإمام. لكن إذا أنت احتجت إلى هذا اتصل، عندك الشرطة، عندك الإمارة، عندك الداخلية، عندك الهيئة، تعاون يا أخي بالجسور التعاون، اكسر برئ ذمتك وأبشر بالخير، ووالله ما أقول نفاق ولا خوف، وأرجو الله أن لا يجعلني من خطابين الدنيا ولا هذه الوجوه الطيبة، والله كتب ونفع الله ببعض الكتابات، ولا عليك أن لا ينفع الله بها، أنت عليك أن تبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. يا أخوان لو تعاوننا على جميع المستويات لرأينا الآثار بإذن الله في الأمة وفي المجتمع وعلى الأفراد. فالشاهد ربوا أنفسكم أولا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وربوا أجيالكم وأبناؤكم، فوالله إن الأمة بحاجة ماسة إلى من يقوم بهذا الأمر والنهي، خاصة في زمن تقاعس الناس وتراخى الناس وداهن الناس إلا من رحم الله، وقليل ما هم. نعم الله يقول وما آمن معه إلا قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. لكن أحسب هذه الوجوه وأحسب هذا المجتمع في خير كثير إن شاء الله. الله الله، ربوا أجيالكم وكونوا قدوة صالحة لجيلكم، ومروا في بيوتكم وسلوا بجيرانكم وسلسوا بأمتكم ومجتمعاتكم، ولعلنا أن نكتفي بما قلنا، ونسأل الله التوفيق.